في حلقة هذا اليوم كما عودناكم نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وبعلمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. أحسن الله إليكم، هذا أحد الإخوة رمز لاسمه بهذا الاسم عبد الله محمد، يقول: ما هو توضيحكم للإسراف والتبذير؟ وكما هو معلوم ذمه الله سبحانه وتعالى فقال عز من قائل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ذم الإسراف ونهى عنه، وذلك الإسراف هو التعاطي المباح أكثر مما تحتاج إليه، بأن تحال إسراف في مأكلك، في ملبسك، في مركبك، في مسكنك، إسرافا غير إسراف زائد الحاجة، وإنما تفاخر ومجاراة للناس، وتبين أنك غني وأن تملك الأموال، فلا تبالي بذلك. الإسراف في ولائم بأن يوضع شيء منها لا يمكن أن يؤكل ولا معشاره، إسراف في الألبسة بأن يعتنى بأشياء غالية الثمن التي يغني عنها غيرها، إسراف في المركوبات، إسراف في البروج والأثاث، كل هذا منهي عنه. ولا أسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال جل وعلا في وصف عباد الرحمن، وقال في وصفهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تجعلك مغلولا إلى عنقك، ولا تجعلك مغلولا إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصورا. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان زكفورا. قال علماء: التبذير غير الإسراف، التبذير بذل الأموال في الحرام، فكل مال بذل في معاصي الله هو تبذير، لأنه قال: إن المبذر كان إخوان الشياطين، إذ الشياطين إنما يأمر بالمعاصي والفواحش والمنكرات، فالمبذرون أنفقوا أموال في الباطل، فاتقوا الله في أموالهم، ما أنفقوا بوجه الخير ولا أدوا حق الله وجه بها، وإنما أنفقوا بما حرم الله عليهم. قال جل وعلا: وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أيها المسلم، قيل ابن عباس المسلم عن بعض ما يلبس، قال: كل واشرب والبس ما خلت من خلتين سرف ومخيلة. فالسرف والمخيلة لا يجوز على المتقي الله بنفسه، فإن تحمل الديون لأجل الإسراف والتبذير أمر لا يجوز. كم من الناس من يحمل ذمته ديون كثيرة لإسراف في مسكن، وإسراف في مركوب، وإسراف في مأكول، وقد يغتني عنه بغيره من غير مشقة. فالمهم يا إخواني أن الإسراف والتبذير كلهما خلقان ذميمان، لا التبذير الذي بذل المعاصي، والإسراف الذي يتجاوز الحد في المباحات. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا فكر المسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأجوز قدم عبد يوم القيامة يسأل عن ماله من أين اقتسبه وفيما أنفقه، فماله أمرين: طرق الاكتساب وطرق الإنفاق. فإن كان كسب طيبا والإنفاق كله محسنين، وإن كان كسب حراما والإنفاق طيبا كله من خاسرين أيضا، لا بد أن يكون مكسب طيبا ويكون المنفق به طريق حلال. إن الذين ينفقون أموال يصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون الحسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأذكر المستمعين الكرام بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا السائل حفظكم الله أحمد صالح يقول: ما حكم طلب المسألة من غير الله وهل تقدح في العقيدة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالأصل أن نسأل الله جل وعلا واسأل الله من فضله. وإذا سألك وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالالتجاء الحق لله جل وعلا. ولهذا جاء الذم المسألة من حاجة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزمس بأحدكم حتى يلقى الله وليس فيه وجبه مسألة الحم. وقال: في من سأل إن يس جمرا فليستقي له وليستكثر. فالسؤال حق لله جل وعلا. أنت جاء إليه وكرم: إياك نعبد وإياك نستعين. وسؤال غير التفات من قبل غير الله، وهذا يخل بكمل التوحيد. فالواجب سؤال الله جل وعلا، بذل الأسباب وسؤال رب الأرباب، والالتجاء إليه مع بذل السبب، فذلك الخير كله. والاعتماد على الناس وسؤال والالتجاء إليهم والإطلاع إليهم، كل ذلك من ضعف الإيمان والكسل العظيم وقلة النشاط والاتكال الزائدة. فيعز نفسه بما أعطاه الله، إن أخلص قوة سليمة عمل واشتغل وكسب وبذل جهده في الحصول على المال والطرق الحلال، فذلك غير له من سؤال الناس. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو علي من جدة يقول: من أسرف على نفسه في التقصير، وخاصة في التقصير في الطاعات والعبادات، وتاب أكثر من مرة ولكن لا زلت أعمل ذلك، فما هو توجيهكم في ذلك؟ يا أخي المسلم، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنصوح النصوح هي الصادقة الخالصة لله، التي حقيقتها أن يقلع العبد عن الذنب الذي هو واقع فيه، وأن يندم على ما مضى، وأن يستغفر الله عما سلف. هذه التوبة. أما توبة مع البقاء الذنب، أو توبة مع عدم الندم، أو مع الاستغفار، فتوبة ناقصة، لا يمكن أن تكون توبة مقبولة إلا إذا لله خالصا. وكان إقلاع الذنب عن الذنب وعزم على أن لا يعود، وندم صادق على ما مضى، لكي تكون توبة النصوحة النافعة تمحو الذنوب والخطايا. أما من يتوب ويذنب ويتوب ويذنب، فأخشى عليه أن يترد في الأمر وفجأة، وما استعد وما تأهب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر، أخوكم عبد المنعم من مكة المكرمة يقول: عندي سؤال، ما حكم الجلوس عند القبر وطلب الدعاء منه ودعاء له أيضا؟ الجلوس عند القبر بدعة. السنة لنا أن نسلم الأموات، السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. الواجب هذا المطلوب. أما ندعو للأموات بالمغفرة من النار، أما زيارة قبر للجلوس عنده وسؤال استغاثة به وإخبار بأعمالك، فكل هذا من الخطأ. فإن استغاثت به من دون الله أو دعوته من دون الله وقلت: يا أيها الميت اكشف ضري، اشفعني عند ربي، خلص قربتي، اقضي ديني، هذا الشر أكبر وذنب لا يغفر، من لقي الله به فهو خالف النار مخلف فيها. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. فيا إخواني، أهل القبور قد ماتوا وانطوت أعمالهم وفارق الأرواح أجسادهم. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس وكانوا على الأعداء وكانوا بعباد الكافرين، وقال: إن تدعوهم لا يسمع دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئكم منه خبير. فالدعاء لله الأمر لا ينفعون لا ينفعون لا ينفعون ولا يضرون. يقول الله للنبي: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فيا أيها المسلم، زر القبر للدعاء لأهل القبور، وأما الدعاء السؤال والاضطرار فإلى الله جل وعلا. ولهذا كره مالك رحمه الله الهجرة، من سلم على قبر النبي كره من يدعو وقال يسلم على القبر ثم يسرق ويدعو. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. هذا السائل حفظكم الله يقول كيف أحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ نقول يا أخي تحقق ذلك بأن يسلم المسلم من لسانك، فلا تغتب ولا تغتب نميمة ولا تترمي ببهتان ولا تغتب في أعراضهم، وكن حريصا عليهم. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ويقول أخو المسلم لا يظلمه لا يكذبه لا يحقره، فإياك وسرقة أموال وإياك وضربهم، وإياك أن تشهد أن تخطب زورا أو إثنى عليهم، وإياك أن تقدح بهم، وإياك أن تهزأ بهم، وإياك أن ترميهم بواحد براء منها. قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فليسلم المشرك فإن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الأثر إن العبد يتكلم بالكلمة سخط الله ما يظن أنت ما بلغت يكتب الله لو بها سخط ولا يوم يلقاه. فيا إخواني اتقوا شر اللسان واحفظوا الأنسنتكم من عيب الآخرين والاستهزاء بهم والسخط بهم، انصحوهم وجهوهم وادعوهم الخير وادعوا الله بالهداية. أما أن يجري أعراض وسب وقدحهم هذا لا يملأ أصل الحقد وبغضاء ولا يؤثر شيئا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من توجيه في أن يحترم المسلم المواعيد؟ ولا شك أن هذه من أخلاق المسلمين. يقول الله جل وعلا والذين لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول صلى الله ويقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي الحديث آية منافق إذا حل كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاض مجر. فالوفاء بالعهد والصدق فيه من أخلاق الإسلام، وعدم الصدق بالوفاء والكذب فيه من أخلاق المنافقين. فإذا وعدت فاصدق في وعدك بالحق، تأكد مما تعد به ولا تزن شيء إلا وأنت على يقين من أمرك حتى تسلم من كذب وإخلاف وعد ونحو ذلك. أثابكم الله. نستقبل هذا السؤال وهذه الأسئلة أيضا من جوال البرنامج. هذا أبو عابد من جازان يقول هل القاعدة الأصولية ما بني على باطل فهو باطل يؤخذ بها وتطبق بالأحكام الشرعية؟ لا شك ما أخذ بالباطل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. فما أخذ بالباطل باطل، إذا اغتصبت أرض غيرك وأخذتها بغير حق بعتها أو استصرت فيها فكل أعمالك فيها باطلة، لا تعوض شيئا بل تغرم النقص الذي حصل فيها، لأن ما بني على الباطل باطل. ما اكتسبته بشهادة زور وتزور الوثائق والبينات وحكم لك بها وعلى خلاف الحق، لكن الحكم بما بيناتك إلا أن أيمانك كاذبة والشهادة باطلة، فهذا باطل ما بني عليه باطل. بارك الله فيكم. أبو عبد الله من الجبيل يقول هل للمسافر مسافة مقدارها 100 كيلو متر هل له أن يقصر علما أنه يرجع بنفس اليوم إلى بيته؟ إذا سافر المسلم وفارق بلدته عمرانها إلى 100 كيلو فإن له حقا أن يقصر الصلاة ويجمع بينهما ما دام بهذا السفر إلى أن يرجع إلى بلده. أحسن الله إليكم وبارك ما لم يجاوز 4 أيام. نعم. سائل آخر سعيد محمد يقول بالنسبة لمن قاطع أخيه بسبب ألفاظ متبادلة بين الأخوين، ما حكم ذلك؟ الله يقول وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان يزغ بينهم، إن الشيطان كان إنسان عدو بينا، ويقول وقولوا للناس حسنا فالكلمة الطيبة تزم الخير والكلام السيد مشرع، فإخواني إياكم وتبع الأفاضل القبيحة تزم دول قلوا حقد وبغضاء وتباعد البعض عن بعض، تلفظ الطيبة التي احتمال سوء فيها، وخاطب أخاك الذي رحمك وأخيك، خاطب كل قطرة من حسن وتحمل بعض أخطائه، وإيانا وإياكم والتهم والسب والقيل والقال، فإن هذا يبعد القلوب ويقسيها، نسأل الله السلامة والعافية. يقول يقسي نسأل الله السلامة والعافية. يا إخواني الأقوال السيئة خير فيها، كم كلمة قال صاحب دعني، وكم نار عداوة اشتعلت بأسبع الكلام السيء، فالكلام يوقن العداوة والبغضاء ويوقن الفتنة، فاتقوا الله واحذروا وخاطبوا بكل قول طيب، ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. أبو ذر عير رجل بقوله إن بأمه، عير بأمه إنها سوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن فيك شيئا من خلق من أخلاق الجاهلية، إن فيك خلقا من أخلاق الجاهلية. هذا يدل على أن المسلم يترفع عن السوء ورضا الأقوى ويختار أفضلها وأطيبها وأحبها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو ريان من جدة يقول لدي أخوات متزوجات وتوجد لدينا أرض، وأريد أن أعطي إخوتي نصيبهم من الأرض لكي أقوم أنا ببناء الأرض، فهل هذا جائز؟ يعني يعطيهم حقهم هم. المقصود أن حق أخواتك يجب أن يعطى كاملا، ولا يجوز التحايل بأي شيء بشيء. إن اختارت أخوات بيع الأرض فلهن ذلك، وإن اخترنا بقاها فلهن ذلك، لا تبرض عليهم أمر ما يريدونه. البعض من يقول المرأة لا نعطيها ملكا، نعطيها نقدا، لا نمكن لها بديارنا لأنها من عائلة أخرى، هذا خطأ. أعطي المرأة حقها كاملا غير منقوص بأي سبيل، ولا تبرع لها شيء يضرها ولا شيء يؤذيها، أعطيها حقها كاملا. أبو عبد العزيز مقيم في المملكة يقول طلقت زوجتي الطلقة الأولى وأرغب الرجوع إليها، فماذا يلزمني؟ إذا طلقت الطلقة الأولى وكانت عدة باقية لم تحضر الحيض، فإن لك أن تراجعها بدون عقد. وأما إذا طلقت الطلقة الأولى وانتهت عدتها بأن استمرت الحيض، فلا ترجع لك إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا منها. نعم، حسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد صالح يقول نرى كثيرا من الناس إذا كان ذاهبا للعمل يلبس الثياب الجميلة، وبينما إذا راح للصلاة في المسجد يلبس ثياب غير نظيفة ويكون كاشف الرأس، فما الحكم في ذلك؟ الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والسنة جمل عند في موقف إمام بين يدي رب العالمين، سئل ابن عمر عما يصلي مكشف الرأس، قال الله أحق أن يتجمل له من الناس، فاختيار الثياب الرديئة في صلاتنا ببيوتنا واختيار الثياب الطيب العمل هذا خطأ، بل ينبغي أن نكون بهيئة حسنة في صلاتنا وتوقفنا بين ربنا، لأن الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد.